فسيندل الإمام البخاري عن ذلك يقول وإنما عقب البخاري بقول الرعد أن تسود خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيال مانعة من التفقه. وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا, يعني عمر بحظه يقول خد بالك إن ممكن السيالة دي تكون سبب لمنع العلم. هل حلف؟ يعني إذا أنت الآن في بحبوحة, ها أنت ما عندكش أي مسؤوليات, لا أنت مثلا ممن يقصدك الناس, يبقى دي وقت بالنسبة ليك مهم جدا إنك تحصل. لسه ما عندكش بقى مسؤوليات كمان أسرة وبيت, بعدك ده وقت مهم جدا إنك إيه تحصل. على قول من يقول بقى إن السيادة إيه التزويج إن كان هذا قول ضعيف, لكن يدخل ضمن, ها لكن هو طبعا المقصود الأول سيادة العلم أن تكون مقصودا يقصدك الناس. سمعت عندهم مشكلة, الحقنا عم الشيخ تعال احكم بنت يقضي منه, وجم أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس شغال وقت. ها واحد عنده فتوى أو جد قضية, أهل العلم هم يتصدوا ليها. ظهرت بدعة وفتنة, وكم نسمع الآن في هذا الزمان من فتن يقتلوا بذلك العلماء ليردوا عليهم, وهذا كله طبعا ايه اوقات وانشغالات. فهو يقول لك يعني اذا كنت انت لسه ما وصلتش المرحلة دي, طبعا الانسان كل حاجة بياخدها بمراحل, يكون الاول صغير يكبر يعرف يظهر الناس تقصده, لكن في الاول وليس ليس هذا سنة الله. ايش انسان كده بيطلع من يوم وليلة يبقى هو العالم البحر الفهامة الناس كلها تقصده, لكن هي بتدرج تدرج الانسان يصب العلم, يتعرف على طلاب العلم, يقصد ابواب العلماء, يحضر مجالس العلم, دي البداية. ثم بعد ذلك يبتدئ يعلم شيئا فشيئا الى ان يفتح الله عز وجل, قد يفتح الله على بعض الناس ان يصير, ونسأل الله ان يمن علينا ان يصير من العلماء المحققين الذين يحررون المسائل ويستنبطون الاحكام وينظرون حتى في القضايا التي تعاصر الناس وتجد عليهم, يبقى مجتهد. يعني اذا كان الانسان لسه في اول السلم في اول الدرجات وهو لم يصل الى درجة السيادة بعد وان يقصده الناس, فعمر الخطاب يقول لك يعني خد بالك الحق انتهي هذه الفرصة وحصل اكبر قدر تستطيعه وتمكن وابواب العلم كثيرة, فحاول انك انت تضرب ببائك في هذه, ويقول لك في سهمك في ابواب العلم, لأنك إذا ترقيت بعد ذلك ربما كان ذلك سببا ومانعا من تحصيلك العلم. وبعض الناس قد يمنع ذلك حياء, ولكن ازاي نقعد بقى في مجلس العيون عليه ايه, وعلى طبعا ايه من تلبيس الشيطان يقول لك يعني انا اعصي مجلس فلان اللي كان, وربما يكون مثلا احد تلاميذه صار اعلم منه, هذا وارد. انا هذا علم الله يؤتيه من يشاء, يقول لك ازاي ده تلميذ يروح انا احضر الله مجلسه برضه. وهذا يمكن ده من الاسباب اللي جعل بعض العلماء يدلسون, تعرفين بقى المسألة التدليس يعني المصطلح, يعني يدلس ان مثلا تلميذه اصغر منه, يقول لك لا انا اخذت عن اصغر مني, فيدلس من هو اصغر منه, فيكون هذا من السبب من اسباب التدليس. فهذه طبعا مداخل الشيطان, لكن ينبغي للانسان انه يعلم أن هذا علم الله وأن الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده, وقد يفتح على الإنسان زي ما قلنا في الدرس الماضي, قد يفتح الإنسان باب ويغلق دونه باب. يعني بعض العلماء اللي اشتهروا جدا كان يغلق عليهم بعض أبواب العلم, يقول لك أنا دخلت في الباب ده ما قدرتش إيه ما قدرتش أفهمه. هذا لا يعني إن هو مش عالم, لكن ربنا فتح له في أبواب أخرى. ممكن يخش في باب الحديث مثلا, مصطلح الحديث, يقول لك مش اغلق علي هذا الباب, لكن تجد في باب مثلا اللغة العربية ما شاء الله, تجد في باب التفسير, تجد في باب الفقه, وهكذا. فهذا لا يقلل من شأن العالم اذا يعني أغلق دونه باب من الأبواب لكن فتحت له أبواب أخرى. يبقى كلام عمر الخطاب يخشى أن الإنسان إذا سود وأصبح له كيانة أنه إيه أن يكون ذلك مانعا، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجالس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلس الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إذا تصدر الحدث، أول حال كلام مالك يقول لك القاضي يعني قبل ما ينال منصب القضاء، طبعا منصب القضاء ده كان زمان يعني يعتبر ايه اعلى منصب في الدولة، يعني الخليفة يعين القاضي، لان القاضي ده يعني بيقطع النزاع بين الناس بكل حاجة. وكان كثير من العلماء يعني يهربون، ونتكلم دلوقتي مثلا في القضاء، كان كثير من اهل العلم يرفضون هذه الوظيفة لان فيها تحذير شديد، يعني قاضي في الجنة وقاضي في النار. فكان العلماء يخشون من ذلك ويهربون من مسألة التولي، وبعضهم طبعا يعني كان يرى جواز ذلك على أساس أن هو هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من الحكمة اللي ربنا أعطاها للإنسان، وفي تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. فبيقول أن القاضي لما بعد أن يوصل لدرجة القضاء، يعني إذا عين القضاء ثم عزل ما بيرجعش المجلس تاني، كأنه يرى ان هو الشيطان يخشله ازاي، انت بتبقى قاضي وبعدين تنزل ما ايه لمجلس اقل وتقعد انت مع الناس، فكل هذا من العيب، من مدخل المداخل الشيطان، هذا مدخل المداخل الشيطان. فكأنه يريد ان يقول ايضا ان العالم قد يكون تدريسه وظهوره بين الناس لما تعرف بقى والناس لا بتشيل ايه، قد يكون ذلك مانعا ان هو يجلس هو امام من هو دونه او اقل منه. وكذلك قال كلام الامام الشافعي: اذا تصدر الحدث، حدث يعني الصغير، صغير، والمقصود ان الحدث في طلب العلم وليس الصغير في السن هنا، لانه قد يكون كبيرا في السن، لكن المقصود بالحدث يعني الصغير في العلم اللي هو لم ينل درجة ان يدرس، فيتصدر المجلس ويقعد يدرس وهو ليس يعني لم يصل الى الدرجة اللي يسمح له بالتدريس فيها، لكنه يتصدر. فاذا تصدر فاته خير او علم كثير. فاته ليه؟ لان مسألة من يتصدر ويتكلم ويأخذ، هذا يأخذ من وقت لا شك، لكنه اذا تفرغ فان سيجد مجالا ان هو يزيد من الحصيلة التي عنده من العلم الذي هو يدله. وقال: وقد فسر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث أثر عمر هذا فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنف من الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهان. هذا نفس المعنى، يعني هنا تكلم في مسألة السن، يعني هو تكلم في العلم وهو تكلم في السن، يعني وانت صغير تعلم قبل ما تبقى كبير فتأخذك الأنف أن تجلس في مجالس العلماء. وفسر شمر اللغوي السيادة بالتزويج، ده فسره بالايه؟ بالتزويج. فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له، بقى ايه عنده مسؤوليات، وكل شوية الزوج عايز مطالب، وكل شيء عايز يوديها للطبيبة، ومش عارف ايه، النهارده في حمل، والنهارده الحالة متعثرة، المشاكل بتاعة طلاب العلم ديت. ودخل دايما كنت اقول للاخوة، الاخوة اللي هم لسه عزابية يعني، وهم في الجامعة، احسن فترة تطلب فيها العلم وانت في مرحلة الجامعة ديت او في مرحلة الدراسة. يعني مفيش اي انشغالات، فانت لسه اهلك بيطلبوك تروح تمسك وظيفة، ولا انت لسه ليك زوجة، ولا انت لسه ليك اولاد، فيعني ما فيش هي المحاضرتين ولا كام سيشن بتحضرهم، والوقت فاضي بعد كده، تستطيع انك انت تغتنم الوقت وتطلع اوقات قد كده، خاصة اذا كانت الكلية نظرية،

وكل دول ما يتم فيه الإناء ويغسل الكعبين المفصل ويغسل الركبتين وداخلة إزاري. اختلف في تفسير داخلة إزاري. بعض العلماء قال داخلة إزاره يعني ثوبه الذي يلي جسده سلط المية ليه. وبعض العلماء قال المقصود به الذكر العضو نفسه يعني يغسله في الماء. ثم يخذ هذا الإناء فيخفأ على المعيون من خلفه ويوضع الإناء خلفه على مقلوب صب المي عليه ويحط الإناء على الأرض مقلوب. فتعلو ذلك فبرئ بإذن الله. برئ هذا الصحابي الذي لبث صرع قال لصاحبنا ده اغتسل ليه هذا الاغتسال ورمى عليه المية فربنا شفاه. يقول ابن القيم في علاج الكلام دوت او في رد بعض الماديين ان كثير من الامراض علاجها من نفس المرض بل ان كل الامراض تقريبا شكل يديك مصر المصر ده ايه؟ ليه؟ المصر ده عبارة عن نفس المرض هي المرض ياخده منه التعلقات الدعامية الديول السليم ها فيديله مناعة يقاوم المرض اذا دخل البدن ويعني يعني ترياق يأخذ من سم الصعبان حط من سم الصعبان ما يعالج به كثير من السم وهكذا. فبيقول لك انت الان هذه النفس الخبيثة التي تكيفت بنأخذ منها المادة عشان كده بتوصل المفاصل ان هذه اسرع توصل لأماكن المفاصل فهذه اسرع وهذه من الامور الروحية او الروحانية التي تؤخذ عن الشرع ولا علاقة لها بالمادة. اما مسألة ان يتأثر من غير المادة هذا اكثر التأثير يعني رغم ان الماديين يقول لك لازم التأثير المادي من قول بل بالعكس التأثير الروحاني اكثر من التأثير المادي هم عايشين فيه. دليل ذلك ان الانسان ربما يعني انت بس تهيأ له كده مسألة خوف فيتأثر دون ان تمثل بشيء. يقول لك مثلا قد تدعو الانسان الى طعام شهي يعني يعجبه ويحبه وجعان وهياكل وهيموت من الجوع وتجيب له طعام ما شاء الله يعني ناوي بقى يخلص على السفرة كلها ثم يفاجأ ان في الضيوف رجل عدو له واحد يعني انا نشوفه نفسه بتتغم فيراه قدامه. هل تعلم ان هذا قد يكون سببا ان يعكر عليه صفهم ولا يستطيع لقمة واحدة من هذا الطعام وربما لو اكل يتسمم مع انه محدش ضربه محدش سمه محدش حصل عنه من ايه؟ هي مقابلة ارواح مسألة روحانية بحتة مفيهاش اي حاجة. فالتأثير اصلا الروحاني هو الاصل في التأثير حتى التأثير الجسدي لا يكون الا بسبب تأثير روحاني. الروح التي تتألم هي الروح والجسد تابع لها بدليل انه لو مات وضربته ما خلاص لا يضر الاشياء انسى الخير بعد ذبحها لا يتأثر لكن طول ما هو فيه الروح يتألم بالضرب لان الروح يعني تشعر بهذا قبل الجسد. فالمهم يعني عشان الاخر بس سألنا احنا نعيد الطريقه تاني. الطريقه ان يحضر الاناء ويتمضمض ويمج الماء في الاناء ثم يغسل وجهه ويجعل الماء في الاناء ويغسل الرفغين ثم المرفقين ثم الكعبين ثم الركبتين يعني المفاصل الايد ومفاصل الايه الرجل ثم داخلة ازاري داخلة ازاري. واختلف العلماء في تفسيرها فقيل ثيابه الداخلي يعني الذي يلي جسده وقيل العضو الذكري نفسه ولعل هذا الارجح الله اعلم. كل هذا في الماء كل هذا ايه في الماء ثم يصب الماء على المعيون من خلفه ويقطع الإناء خلفه. والحديث العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم تغسلوا. طريقة الغسل هذه جاءت في رواية الإمام البيهقي وغيره، وإسنادها لا بأس بها، يعني يصح العمل بها إسنادها حسن. نعم. بس ايه بقى المشكلة بقى انه قلت الواحد تعالى انت حسبتني قال لك ليه يعني انا العائن اللي حسب العائن هو اللي يتعمل كده وبعدين مصب المتاع على المعيون. لا يشرب ايه لا ما هو المسألة انه يصب المعيون لحيه غفت يقطع عليه هو قول على غفت. طيب نرجع الحديث بقى، احنا بنفرق بس بين مسألة العين والحسد. الحسد انسان مش يحسد نفسه، لكن العين قد يعين نفسه، قد يعين نفسه. فهنا العلاج ان يقول اللهم بارك لي، يعني يعالج نفسه بايه، لان يبرك على الشيء الذي عنده. لا حسد الا في اثنين، رجل اتاه الله مالا، مالا هذه نكره، فسواء كان هذا المال قليل او كثير، يعني مش شرط يكون ايه ملياردير ولا مليونير، ممكن واحد على قد حالنا كده برضك معانا، لكن سلط على نفقته. وبعدين قيده بكلمة ايه في الحق، مش اي تسليط على المال يبقى محمود، لان قد يسلط على هلكته في الباطل، يعني يكون مصرف مبذر بيضيع عمره في القمار، عامل له مش عارف فرح لبنته ولا لابنه، صرف له فيه 100,000 ليلة في يحجز طاعة الشيرة ولا مش عارف ايه، ورقصاته ورقصين يقول لك انا مش دخيل. لا مش مسألة مشكلة، لازم تكون في مقاييس في ضوابط. ورغم هذا الشخص لو طرق باله فقيرا لم تم، يعني يوم يضرب جنيه ويطلع له جنيه ولا نص جنيه، يعني عمل لازم الاول ايه برضك يقرعه كم كلمة، خد وما شوفش تاني، انت بان عليك مش عارف ايه، انت بان عليك بتتسول، انت بان عليك، لازم يقرره بكام كلمه. فعلى المال القليل يهدهوله لو اعطى، ان هذا ليس هو مقصود النبي عليه الصلاه والسلام. رجل صلت على ماله في الحق، اجل ما ينفق على الفقراء والمساكين وعلى طلاب العلم وعلى الدعوه في سبيل الله، وابواب الخير كثيره على المساجد، الحمد لله الفضائل وابواب الخير كثيره، فتجده في كل باب من ابواب الخير له فيها نصيب، فهذا يغبط. طبعا الحسد هنا المقصود به ان الغبطه، الحسد هنا هو الغبطه، يعني ان الانسان يتمنى ان يكون زي هذا الشخص. ورجل اتاه الله الحكمه، المراد بالحكمه هنا القران كما ورد ذلك في روايه اخرى اظن الحديث عبد الله بن عمر، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. فالمبحث الاول معنى الحسد وحكمه، شرحنا الحسد قلنا تمنى زوال النعمة، ولكن المقصود هنا ايه الغصة. وايه سبب الحسد؟ ان الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فاذا رأى غيره ما ليس له احب ان يزول ذلك عنه ليرتفع عليه او يزول مطلقا ينسويه، شيء طبيعي في نفس الانسان، كل انسان بيحب ان هو ايه يكون احسن من غيره، فلما يفاجئ ان غيره احسن منه ايه اللي يحصل؟ حاجه في نفسه كده طبيعي، او الشيطان بقى يبتدي يحرك في نفسه ان هو يتمنى ان يزول تزول هذه النعمه عن هذا الشخص وتاتيه

يبقى وجه الشهوة الى الطريق الحلال. مسألة الانسان يكون عنده مال لا مانع ان تتمنى وتكون من اغنى الناس لو عايز، لكن توجه ذلك بالطريق الحلال، من اين اختتمه وفيما انتقمه. يقول: وصاحب مذموم ان عمل بمقتضى ذلك، يعني صاحب الحسد مذموم ان عمل بمقتضى الحسد من قول او فعل. تعالى بقى يتكلم: شوف فلان بقى عمل ايه، مش عارف الفلوس بخاته ازاي، مش عارف ايه، ده مورث ولا حاجه، ده ما جات له منين، اكيد بيرتش، اكيد الحسد دفعه الى اخلاقيات اخرى بقى صغيره ونميمه او انه جاء الساعة كمان ان يزيل هذه النعمه اللي استشرع عنه صاحبها، يبقى ده كده ايه مذموم. الا انه قد يكون الحسد محبوبا، وهو ان تتمنى زوال النعم عن الغير اذا كان هذا الغير كافرا او فاسقا. تتمنى ان ايه تزول النعمه عن امريكا مثلا، ويزول ما هم فيه من حضاره لانهم كفره ولانهم يحاربون الله ورسوله. هل هذا الحسد مذموم ولا محمود؟ هذا محمود. تتمنى ان تزول النعمه عن كل كافر وتبقى النعمه كلها لاهل الاسلام، وكذلك عن الفتقة الذين يستغلون مناصبهم واماكنهم في قمع المؤمنين ومنعهم من طاعه الله عز وجل، فتتمنى ان تزول النعمه عن هؤلاء وتتحول لاهل الايمان ونحو ذلك. المقصود بالحسد في الحديث قلنا هو المقصود به الغبطه، وقد تكون الغبطه احيانا واجبه، قد تكون اللي هو التنافس، اذا كان التنافس امر واجب فيكون هذا التنافس واجب، واذا كان التنافس امر مباح فهو مباح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المبحث الثالث: لماذا حصل الغبطة في هذين الامرين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد الا في اثنتين، يعني ذكر اثنين بس وحصرهم فيها، يعني فيش حسد في الامور الاخرى؟ قال لك: لان هي مرجع الامور اليهم، مرجع الامور اليهم، فيقول ان الطاعات اما بدنية او مالية او يعني مقتنعة منهما، وقد اشار الى البدنية باتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ورد حديث ابن عمر: رجل اتاه الله القرآن، يعني هنا رجل اتاه الله الحكمة، في رواية عبد الله بن عمر: رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، يقوم به يعني يوم عشان يصلي، هذا جزء من القيام، ولكن ليس هذا هو المقصود، يقوم به يعني يقوم بامر الله، طائفة قائمة بامر الله على امر الله، يعني يقوم بامر الله بالدعوة بالحكمة بالفتية بالعبادة بالتلاوة بالتداوي به، كل هذا ايه قيام بالقرآن، وليس المقصود به حصره في مجرد القيام للصلاة فقط، لكن هذا جزء من ضمن القيام بكتاب الله عز وجل. ولأحمد بن حديث بريد بن أقل السلمي: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ويتبع ما فيه. وأشار إلى المالية، يبقى دي إيه؟ العبادة البدنية، يبقى القيام بأمر الله، دعوة، جهاد، حق، قضاء، فتية، عبادة، تلاوة، كل دي إيه؟ الأمور البدنية. أما المالية: ورجل آتاه الله مالا، والمراد بالحق فيهما انهما بلغا المرتبة العليا في الغبطة، ولا يعني ذلك انه لا يغبط غيرهما او انه نفى الغبطة عن سواه، لانك عندما تقول لا فتى الا علي، هل معنى ذلك انه لا يوجد سكان اخرون؟ تقول لا، يعني لا يجوز ان تمدح لا فتى كاملا مثلا الا علي، فتريد ان تمدح بذلك ان دي اعلى الدرجات، فتقول لا غبطة او لا حسد الا في اثنتين، لكن الغبطة في امور اخرى كثيرة، كان دي اعلى درجة الغبطة لانها زي ما قلنا المرجع اليهما، إما مالية وإما بدنية. فأي عمل مادي أو عمل بدني أو عمل يقوم منهما تجد إنسان يقوم به فأنت تتمنى. إنسان طالب علم تتمنى تبقى طالب علم زي إنسان يحفظ القرآن تتمنى تحفظ القرآن. إنسان كثير الصدقة تتمنى كثير الصدقة. يبقى أنت تتمنى. هذه كلها من باب الغد. بقي المسألة الأخيرة قلنا عليها حكم ولاية القضاء. احنا نشوفنا هنا الحديث أثنى على القاضي وأصبح إيه من أهل الغصة يقوم بين الناس ويقوم بالأس. ومع أن ثبت أن كثير من السلف كان ينفر أو يفر من ولاية القضاء فضل. يفر من ولاية القضاء. وأن حديث أخرى يعني ذكرت أن فيها ذنب لأن إذا كان قاضي في الجنة قد ينفر النار فده برضك أرعب عند الناس ان هو يعني لا يتولى القضاء. فهل تولي القضاء افضل ولا تركه افضل؟ بعض العلماء قال لك لا تركه افضل خليك في السلامة بعيد عن الاحتمالات. وبعض العلماء قال لا بل توليه افضل وقد تولاه الانبياء ربنا جعل داود قاضيا واماما وجعل سليمان يقضي بين الناس وتولاه كثير من الصحابة وقد ولى أبو بكر عمر بن الخطاب قاضيا وولى عمر بن مسعود فإذا كان مذموم ما تولى هؤلاء الأكابر من أنبياء الله ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة. وبعض العلماء يفصل يقول إن احتاج إليه يعني فيش اللي هو ده الذي يكون قاضي لأهل البلد وتعين إذا توليه هنا إيه توليه أفضل إن لا لا لا بل قد يكون واجبا في هذه الحالة إن ما فيش حد هيقضي بين الناس ولازم يكون هناك من يقضي بينهم وهذه من فروض الكفايات. ومنهم من فصل أيضا فقال إذا كان عالما ولكنه مخمول بين الناس يعني الناس ما بتروحش تطلب العلم عنده لكن هو غير العلم لكن ما هوش له ظهور بين الناس يبقى نستفيد بعلمه في ايه ننصبه للقضاء يحكم بين الناس بالعلم. واما ان كان يعني بعلمه يعني يتصدر المجالس ويتصدر تعليم الناس يبقى تركه للقضاء افضل لان هذا يشغله عن الدعوة. يبقى المسألة ما هياش في النهاية انت في النهاية ان القضاء افضل او ترك القضاء افضل قد يكون في ذلك تفصيل. فان كان عالما ويستطيع ان يقضي بين الناس وله اعوان يعينه على الحق فهذا افضل لان في امر المعروف ونهي عن المنكر ورد ونصرة المظلوم ورد الحقوق لاصحابها. واما ان كان يضيع الحق عنده ولم يجد اعوانا يبقى ترك القضاء افضل لانه قد يقع في المرض. ليه يبرر في الكلام اللي كتبه الحاضر اعوان لا يعني قد يكون المكان نفسه الذي يتولاه يعني قد يكون الدوله تساعده على ذلك مثلا لا تساعده على ان يظلم لا تساعده على ان يامر بالحق. في الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على اعمال الحق ووجد له اعوانا لما فيه من الامر بالمعروف ونصر المظلوم واداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والاصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات. ولذلك تولاه الانبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومن ثم اتفقوا على انه من فروض الكفايه لأن أمر الناس لا يستقيم بدون يعني لازم يكون في قضاء يعني محدش ما فيه ولا قاضي أمال إزاي من يقضي بين الناس حاضر. وقد أخرج البيهقي بسند قوي أن أبا بكر لما تولى الخلافة ولى عمر على القضاء. وروى بسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وكتب عمر إلى عماله استعملوا صاحبكم على القضاء وقفوهم. قال فضال بن عبيد

المسافر المسافر يقصر الصلاة الرباعية المسافر يقصر الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء يصلي على ركعتين. وأما تحديد المسافة فليس هناك دليل على تحديد المسافة، كل ما عرف أنه سفر فهذا إيه يقصر فيه الصلاة، سواء بقى 45 كيلو أقل أكثر. ففيش النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة أميال، ثلاثة أميال أو ثلاثة صلاة تسعة أميال، يعني قصر تسعة أميال حسبناهم بالتقدير الكيلو متر طلع بتاع 15 كيلو. وهذا لا يعني انه لا يجوز اقل من ذلك. ها دخلنا بس بنرد على حته انه لازم 83 كيلو، نقول لا، لانه ثبت النبي عليه السلام قصر في اقل من هذه المسافه بكثير. وارجح الاقوال في هذه ان كلما تعارف الى الناس انه سفر فهو سفر، يباح له رخص السفر فيه. يعني قصر وبعدين دخل المسجد ووجد جماعة يتم، يعني اذا صلى خلف الامام مثلا اشرع صلاة وصلاة فقال واحد يفهم يعني يقصد الصلاة ويتم صلاة، ما حدش قال كده. لكن اذا صلى خلف امام يتم فهو ايه يتم الصلاة، اذا كانش اذا امام يقصد يقصد الصلاة، اذا هو يصلي لوحده هيقصد يبقى يقصد الصلاة. هل يقاس على تلك المسألة مسألة حكم تولي القضاء جواز دخول كلية الحقوق علما بأن دخولها تعتبر إقرارا بما فيها؟ لا، علما بأن دخولها يعتبر إقرارا بما فيها ده كلام من عندك، لكن ما هوش شرط. لكن هو يجوز دخول، نعم يجوز دخولها، ويجوز العمل المحامي في الحدود الحالات الشرعية. وحتى ذكر الشيخ العثيمين هل يجوز نحن نتقاضى اللي أخذ الحق لهذه القانون الرئيسي؟ قال نعم، إذا كان المطلوب نأخذ الحق الشرعي لا نتجاوز الحق الشرعي، إذا كان الإنسان سيأخذ حقه الشرعي يجوز له أن يتقاضى. فمش كل حاجة بتعمل في القضاء أو في الحقوق مخالفة شرعية، وقد يكون تدخل في مسألة قضائية لتدفع ظلم يحكم على الإنسان بقانون وضعي، فأنت بتدفع عنه الظلم بحكم شرعي، يعني هو مظلوم وسيقع عليه حكما يرث كمان حكم شرعي، ولكن سيقع عليه حكم وضعي، فأنت بتدفع عن هذا المظلوم ونصف المظلوم، يبقى هذا جائز. وزي ما قلنا في أبواب كثيرة في البتاع في الأحكام هي من يعني من أحكام الشريعة زي أحكام الأسرة كلها، أو في حاجات من الأمور الحديثة المدنية زي واحد عايز يسجل أرض، واحد مش عارف عايز يسجل شقة، ها دي مسائل، او مخالفة مرور او الكلام ده كله. ها حاجات اللي المدنية اللي هي يعني لا تتعارض مع المسائل الشريعة بترجع لمسائل عصرية، فهذه برضك لا بأس بها. هي يعني غالبا هي مسائل الحدود، مسائل الحدود والجنايات والحاجات دي هي دي اللي غالبا اللي فيها يعني على حسب علمي هي دي الحاجات اللي الانسان يعني يبتعد عنها. هناك مسجد كانت في حاجة الى البناء حاجة ملحة، ولن نجد المال لبناء توجد أمامنا زكاة مال، فهل يجوز وضع هذا المال لبناء زكاة المسجد؟ الراجح أن أخذ الأموال الزكاة لبناء المساجد لا يجوز، ده طبعا في هناك أقوال في المسألة. جمهور أهل العلم أن في سبيل الله المقصود به الجهاد، المقصود به الجهاد. وأجاز الإمام أحمد بن حنبل النفقة للحج لأن الحج في سبيل الله فقط. أما مثلا الحنفية فقال كل وجوه البر، وهذا طبعا قول مرجوح، لأن إذا كان كل وجوه البر في سبيل الله لكانت الآية فيها تكرار، لأن ربنا قال الفقراء، طبعا هذا في سبيل الله، إذا كان سبيل الله الفقراء إذا ربنا يقول في سبيل الله وفي سبيل الله وفي سبيل الله ثمان مرات، يبقى ربنا نوع هنا الفقراء والمساكين. لو كان جميع أبواب البر قال أخذ الزكاة في في سبيل الله مثلا دخلنا سبيل الله وخلاص، او في انواع جميع انواع الدخل. لكن المساجد تبنى بالصدقات وتبنى بالوقف وتبنى بالهبات والوصايا ونحو ذلك، فهذا ان شاء الله بابه واسع. في اقوال تقول انه ممكن من ابواب الجهاد في سبيل الله المناسب الاسلاميه في البلاد الكافره مثلا، محتاجين الى اموال عشان ينشروا الاسلام, فادخلوا نوع من انواع الجهاد, وان كان برضك يعني قول مرجوح لكن ممكن يمشي, لكن الراجح النتيجة لله نوع الجهاد, نعد الجنود والسلاح والمطارات الحربية والطائرات الحربية والدبابات كل هذه, ويعني بس نغطي الابواب كثيرة جدا. ما كفارة من قال هو كافر؟ يعني اصلا ما يكتب ما يكتبش ايه من قال انا كافر, يعني كده هو كافر. لا اصلي في غضب شديد, يعني قال هذا كلام في غضب شديد وهو ايه وهو نائم نائم كمان لا نائم كده اخر كلمة وهو نائم, يعني اذا كان نائما فقد رفع عن النائم القلم حتى يستيقظ. فلكن انا لا ادري ما هو نائم في غضب شديد وهو نائم, لا ادري ما يعني ازاي في غضب شديد وهو نائم, يعني هل يريد ان يقول اذا كان هو نائم ما حكمه, اذا كان في غضب ما حكمه؟ ها كلاهما في الغضب الشديد قد يعذر. و يعني الحاجات التي تغطي على العقل بحيث انه تمنع ادراكه او ارادته الكامله, فالنوم طبعا ما في شيء ادراك للانسان, اذا قال هذا كلام هذا يعتبر هذيان لا يؤخذ عليه الانسان. ولا الغضب الشديد اذا كان الفرح الشديد عذب الله عز وجل صاحبه ففيت بالغضب الشديد. ها قال الرجل من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لكن طبعا يعني ندعو بالاستغفار والتوبة ونحو ذلك. أما إذا قالها وهو يعني مختارا ولا يشعر الشهادة فهذا كفر عليه طبعا أن ينطق بالشهادة في بعد ذلك. حبك الله سألتنا من أجل ما حكم الصلاة في المسجد ولكن. هل هناك طرق اخرى للعلاج الحسد غير الذكر؟ واذا وماذا يصنع مع الذي يقبل وضوء مع العلم انه هو الحسد؟ يعني انت بقى عليك بالطرق التحصينات الشرعية, قراءة المعوذات, قراءة آية الكرسي, قراءة صوت البقرة, يعني عليك بالقرآن, فإن شاء الله تعالى يرفع الله عز وجل ذلك عنه. تقول أنا سائق وبعد أن وصلت إحدى النساء اكتشفت أنها تذهب للزنا فقال علي وزر, يعني إن كنت لا تعلم قبل أن تركب فلا شيء عليك, ولكن طبعا هذه مثل هذه يعني تحظر منها ما توصلش اذا كنت تعلمها في مكان اخر, ولكن تكون عاصيا واثما ان كنت تعلم انها تذهب لهذا المكان لهذه الفاحشه والعياذ بالله. رد السلام في النافله والفريضه؟ نعم رد السلام في النافله والفريضه. خلاص طيب صاحب السؤال يشوفني ان شاء الله. صلى الله على محمد. نشوف ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه